بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا هو الشريط الرابع عشر من أشرطة الدروس والفتاوى للشيخ محمد بن صالح العثيمين التي ألقاها بالمسجد الحرام في شهر رمضان من عام 740,000 للهجرة. يقول السائل: قال الإمام مالك يقول الإمام أبا حنيفة أنه رجل لو كلمته بإناء السارية ليجعلها ذهبا لقال بحجته. فما هذه العبارة؟ هل كانت كلمة عاد كلمة عباد استعمال قبل القرآن؟ عابرة عن الكلمة. وهل كانت كلمة عباد استعمال قبل القرآن؟ إيش؟ ولا معنى العبارة عباد؟ هذه العبارة قد لا تصح عن مالك رحمه الله، ولكن إن صحت فهو ثناء على الإمام أبي حنيف رحمه الله بكونه قوي الحجة، لأن قوي الحجة يغلب غيره. وانظر إلى قول الله تعالى عن داود حين دخل عليه خصمان بغى بعضهما على بعض، فقال أحدهما للآخر وكان له 99 ناجة، قال: أكفلنيها وعزني في الخطاب، أي غلبني حتى أخذها مني أو حتى أقنعني بأن يأخذها. قال داود عليه الصلاة والسلام: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعجك. وهنا أقف لأننا تكلمنا عن هذه المسألة في جلسة سابقة، وأسأل: ما المراد بالنعجة؟ المرأة. المراد بالنعجة المرأة. إذا وجدت امرأة في السوق فقل: يا نعجة افسح الطريق. ها؟ كيف تقول المرأة؟ عندك رأي غير هذا؟ طيب، ما حقيقتها؟ هذا يقول هي على حقيقتها، ويقول حقيقتها المرأة. ها؟ وش النعجة؟ يعني الطائر ذات الجناح؟ يعني الشاة. أي نعم، صح. الصحيح أن المراد بها الشاة. وهنا ذكرت قصة إسرائيلية للطعن في نبي من أنبياء الله. يقولون إن داود عليه الصلاة والسلام كان عنده نساء تبلغ 99 امرأة، وأنه رأى امرأة جميلة لأحد قواده وتردد كيف يصل إلى هذه المرأة، فذكر فأملت عليه نفسه أن يتخذ حيلة، فأرسل هذا القائد إلى جبهة القتال لعله يقتل فيأخذ داود امرأته من بعده. فبعث الله تعالى إليه ملائكة تختصم إليه تذكيرا له بهذه الحال. فما رأيكم بهذا الكلام؟ رأينا أن هذا الكلام لا يصح ولا يمكن أن يقع من أي شخص عادي فضلا عن نبي من الأنبياء. ولكن يبقى عندنا إشكال: كيف قال الله تعالى عنه: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر رافعا وأناب؟ وش هذه الفتنة؟ وما هو الذنب الذي أوجب له أن يستغفر الله ويخر رافعا ويريد؟ نعم. ها؟ ايش؟ ها طيب، اسأل وغير. نعم، نعم، هذه اثنين. هذا قرف. طيب، ها؟

فيه آيات بينات مقام إبراهيم. ومقام إبراهيم قيل إنه هذا الحجر الذي هو موضع القدمين، فإن هذا الحجر لما ارتفع بنا الكعبة نصبه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ليعلو عليه حتى يتم البناء. وقيل إن المراد بمقام إبراهيم مكان مقامه، فيشمل جميع المناسك، لأن جميع المناسك مقامات لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقد قدمنا فيما يبدو قاعدة في التفسير في أحد المجالس في هذه الأيام، وهو أن الآية إذا كانت تحتمل معنيين لا يتنافيان يعمل بهما جميعا. ونضيف إلى تلك القاعدة قاعدة أخرى، وهي أن الآية إذا كانت تحتمل معنيين أحدهما أخص من الآخر أخذ بالأعم، أخذ بالأعم، لأن الأعم يشمل الأخص. فإذا قلنا المقام المراد بالمقام مقام إبراهيم جميع مقاماته التي هي المشاعر وما يصف الحج، صار أعم مما إذا قلنا إنه الحجر الذي قام عليه عند بناء الكعبة. نعم. يقول السائل: ما رأيكم في من يقول حين يدعو: توكلت على الله، اعتصمت بالله، واستجبت لرسول الله، وقوله أعد. يقول السائل: نعم. ما رأيكم في من يقول حين يدعو: توكلت على الله، توكلت على الله، واعتصمت بالله، واعتصمت بالله، نعم، واستجبت لرسول الله، وقوله واستجبت لرسول الله، هل هو صحيح؟ أما قول القائل آمنت بالله وتوكلت على الله واعتصمت بالله فهذا ليس فيه بأس، وهذه حال كل مؤمن أن يكون متوكل على الله تعالى مؤمنا به معتصما به. وأما قوله واستجرت برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها كلمة منكرة، والاستجارة بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته لا تجوز، أما الاستجارة به في حياته في أمر يقدر عليه فهي جائزة. قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فالاستجارة بالرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته محرمة، بل قد تكون شركا. وإذا سمعت أحد يقول مثل ذلك فإن عليك أن تنصحه، لأنه قد يكون سمعها من بعض الناس وهو لا يدري ما معناها، وأنت إذا أخبرته وبينت أن هذا لا يجوز فلعل الله أن ينفعه على يدك. يقول السائل: هل يجوز تخصيص رجب بعمرة؟ لأن بعض الصحابة كانوا يقومون بها في رجب، ومنهم عمر رضي الله عنه. الصحيح أن الإنسان إذا أراد أن يعتمد ويخص شهرا بالعمرة أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتمر في أشهر الحج، وجميع عمره كانت في أشهر الحج. كم اعتمر من مرة؟ أربع مرات. أربع مرات اعتمر. من يعدها لي؟ من الذي قال أربع مرات؟ ها؟ طيب. قف. نعم. عمرة الحديبة، وعمرة القضاء، وعمرة الجعرانة، والرابعة عمرته مع حجه. نعم أسرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجه كان قارنا، والقارن قد أتى بالعمرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لعمرتك وحجك. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر